رضي الله عنه قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. ولذلك جاء الحديث الصحيح من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أكثر العالم يحال بين أمرين ما يقولون. فقال قرناء السوء أدرى أبو عمد عبد المطلب منهم عبد الله بن أبي أمية الذي مات كافرا وأبو جهل بن هشام بن سماه والرسول فرعون هذه المنزل. قتل يوم بدر شهيدا قتل يوم بدر كافرا فقال فعاد عليه الصلاة والسلام على أمه يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حجرك بها عند الله يا رب العالمين. فقال أترأب عمد عبد المطلب فقال له أترأب عمد عبد المطلب ذكراه الحجة الملعونة وهي طريقة الآباء والأسلاف الضالة فكان آخر ما قاله على من جعله قاب أن يقول لا إله إلا الله. قام صلى الله عليه وسلم عندي حزينا كئيبا ضيق الصدر بما ظن أنه يقولها وستنفعه يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم لا أسافرن لك ما لم أنهك. فجعل يستغفر له والمؤمنون يستغفرون لأسلافهم الذين ماتوا على الكفر فأنزل الله فيهم ما كان من نبي هذه الآية من آخر سورة التوبة والذين آمنوا يعني لا يجوز أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كان أبوك أو عمك من بعد ما تبين لهم أنه مستغفر. وأنزل الله أيضا في أبي طالب إنك يعني يا محمد لا تهدي من أحببت لا تقوى بيد الله ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. بالأمس الشفاعات ست ثلاثة خاصة بالرسول منها شفاعته في عمي أبي طالب في تخفيف العذاب. قال له بعض الصحابة يا رسول الله هل نفعت عمك بشيء فإنه كان يحوطك ويحميك. قال إنه كان في غمرات من نار النار غامرته من جميع جوانبه من فوقه ومن تحته ويعمينه وشوه فبسبب يخرج إلى بحباح من نار عليه معلان من نار تغلي منهما دمه لأن الله قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ومأواه النار وما رفعه. أقرأ لي المسائل أن هداية القلوب أن الله نهى نبيه والمؤمنين أن يستغفروا للمشركين. نعم. ثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كان أولي قربى ولو كان عمك أو أبوك. نعم. الثالثة وهي مسألة كبيرة تفسير قوله لا إله إلا الله نطلع عليه من يدعي العلم يعني قل لا إله إلا الله يعني بعض الذي يدعون العلم يقولون لا إله إلا الله ويطوفون بالقبور يقولون لا إله إلا الله ويذبحون عند القبور يقولون لا إله إلا الله ويشركون هذا علمه صار أعوذ بالله وبال عليه. نعم. لا إله إلا الله بجهل وعبد الله بن أمي عرفوا مقصود الرسول أنها تنفى الآلهة ثم تثبت على الله. نعم. يقول فقبح الله من أبا جهل أعلم منه بهذه الكلمة. نعم. خامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. جده يعني حرصه صلى الله عليه وسلم ومبالغته لعله يقول هذه الكلمة ويموت عليها فتنبعه يوم القيامة. نعم. السادسة الرد على الإسلام إسلام عبد الطريق وإسلام السابعة الرد على من زعم اسلام عبد المطلب واسلافه كعبد الله والد الرسول كلهم في النار خلافا للمخرفين والدجالين كلهم في النار ابا طالب وعبد المطلب وابو الرسول وعلى ما ضلال الكل اصلا هل واحد بعد خروج يروح يبحث حرام على قرتنا لكنها انهم لا يرجعون من خرجت روح ما تبت إلا يوم القيامة وعند دفنه يرجع حتى يسأل، إما يكون ناجيا فيجيب، إلا يكون كافرا فيكون من أصحاب النار. إن القبر روث من رياض الجنة وحبته من النار، في صحيح مسلم. ثم بعض الحاضرين يشوش لأنه ماكن مثل غنمة مع الدجالين والخرافيين، أن صحيح مسلم أن رجلا من الصحابة قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: أبوك في النار. قفى من عنده ويبكي، أو أنه متأكبر فنادى، قال: أبي وأبوك في النار. الرسول يقول مخالب الجهاد الرسول. نعم. استغفر لعمه لأنه كان يحض ويحميه في حياته، حتى إنه نابد قبائل قريش وانعزل صلى الله عليه وسلم 3 سنين في شبع الحرب. وضربت أصحاب السوء أبو جهل وأبو عبد الله بن أبي أمية على أبا طالب، كيف اثروا عليه حتى كان آخر ما قاله على من تعبدون، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. تاسعة أضرت تعليم أسلاف الكافر، إذا كان أبوك ضال أو جدك تمشي معه وراءه إلى النار. نعم. عاشرة استبدال الجاهلية بذلك. استبدال الجاهلية بذلك. استسلام استدلال الجاهلية بذلك ترى أبو عمنا في عبد المطلب. نعم. الحادي عشر الشاهد لكم الأعمال بالخواتيم. والله سبق لنا أن هذا الفارس من عباد النار أوقع الله في قلبه الإيمان وكان من شرق وادي فرس فأسلم وقتل شيء، وأن هذا العبد الأسود اليهودي وقع الإسلام في قلبه وشرح الله صدره له ثم قتل شهيدا رضي الله عنه. ثانيا عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب القائلين لأن القصة ويتعظيم الأسلاف والكافر. نعم. أنهم لم يجادلوا بالنبي، ما جادلوا أبو جهل لأن الوقت حرج، ما قالوا مثلا كذا أو كذا أو مثل علماء قبلك أو مثل أسلافك، قالوا بس عبد المطلب. نعم. لا شايف أمس وقفنا داخل الثلاثة إلى العشرة عام بشرين، نسيتم عشرة عام بشرين بالجنة، عشرة بشرهم الرسول بالجنة وأمشون على الأرض. قلنا الخلفاء الراشدين، بعدين قلت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابي وقاص، نعم ابو عبيده عامر بن الزمان، هذا بس ابو عبيده حميم، هذه الامه عامر بن الجراح تقي فلاح الزبير بن عوام، طلحة بن عبيد الله، سعيد بن زيد بن نطيف، الزبير بن عوام، أنا زوجته، اجلس سوا، زوجته أسماء، أسماء خالد، اللي تذهب، اللي رحمه، إيه بس يا ما طلع على رأسي، يا ما دخل على رأسي، سؤال بعدي. أسماء بنت أبي بكر الصديق أكبر أولاد أبي بكر، سمى ذات النطاق غير ما هو السبب؟ يتقين أن الجحزم به من خرقة ونحو ذلك، كانت رضي الله عنها حين اختدى صلى الله عليه وسلم بالغاري، وشو غاره؟ لا غار ثور، نار حراء متعبدة صلى الله عليه وسلم. غار ثور اختبى 3 أيام بلياليها. كانت أسماء رضي الله عنها تأتي من بيت أبيها الطعام والشراب على رأسها كل ليلة حتى يعني يمكن من هنا إلى يمكن من هنا إلى وكان صلى الله عليه وكان رضي الله عنه أبا بكر استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة قال له انتظر ثم سأله أن يسمح له بالهجرة إلى المدينة فقال ثم سأله مرة ثالثة أو رابعة أو خامسة فقال انتظر لعله يكون لك رفيق. فائدة العلم العمل يا مستمعون هذا تقول تزامن في الخلد لكن نحن احنا على طريقتهم ولا كافين الويل من شاب ومن شذ كذا في النار. رمع رضي الله عنه لما قال له لعله يكون لك رفيق رمع فيه انه يكون رفيقا واشترى راحلتين رضي الله عنه على 400 درهم واحدة له واحدة للرسول. يا مستمعون ليس الإيمان بالتحري ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب صدق في العمل. هذا الإيمان الذي ينجيك من هذا. والإيمان عند أهل السنة والجماعة طريقة واحدة من 73 لما كان عليه الصلاة والسلام أصحابه قول باللسان مثل شهادتين وعمل بالأركان مثل صلاة الخمس وتصديق بالجنان يزيد هذا الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد وسطا كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا ما نزل عليك الهموم والغموم إلا بسبب نقصانك ومخاربتك لهدي رسولك واتبعك هواك ونفسك وقليلك والدنيا 4 أعداد في الدنيا. يقول بعض السلف رضي الله عنه إني لأعصي الله فأرد ذلك في خلق زوجتي وفي خلق دابتي. دابتي تعصاري وزوجي تعصاري ثم يرجع إلى نفسه ما هو السبب. الذين يحافظون على إيمانهم ويتفقدونه أولياء الله. ويقول بعض السلف إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الله. قالوا ما هذا؟ قال الإيمان في الخلق الإيمان. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره. إن الأبرار لفي نعيم في دورهم الثلاثة الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وإن الفجار لفي جحيم في دورهم الثلاثة دار الآخرة دار البرزخ دار الدنيا يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. حاسبوا أنفسكم وجاهدوا نفوسكم إذا كنتم تريدون النجاة من عذاب الله. كان عليه الصلاة والسلام بعدما مات عمه أبو طالب وزوجته خديجة بنت خويلد أول زوجاته من أشراف قريش وأغنيائها رضي الله عنه متى تزوجها عمره 25 وعمرها 40 سنة قد تزوجت قبلها ومات زوجها في الجاهلية وكان أشراف قومها أشراف قريش يحطبونها وتابعونها لما أراد الله لها من الخير والسعادة. تزوجها صلى الله عليه وسلم فواسته رضي الله عنها بنفسها ومعه. كان يتزوج من بيت خديجة ويذهب إلى غار حراء قبل الرسالة حب الدنيا الخلوة. ونزل عليه الوحي نزل عليه الملك وفي غار حراء فجاء مدعو رأس إلى بيته كم أولاده منها أولاد الرسول من خديجة وكم سؤال الثاني كم عاشت مع الرسول بعد زواجها واحد يخبرني بالأولاد وأخبر يخبرني عاشت معه 29 سنة إلا عشر ولم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم. ما تزوج عليها صلى الله عليه وسلم عليه في حياته 29 سنة إلا عشر قريبا ومات في نفسه. أولاده منها قاسم ثم أربعة القاسم والطيب والطاهر والدواء الناس زينب غيرة أكبر من الأولاد رقية وهم مكتون زينب من تزوجها عاصم بن الربيع خالته خديجة أختهم خالته خديجة أختهم زوجة الزبير بن العوام شفت المطافة لأنه عليه الصلاة والسلام لما بقي في غار ثور ثلاثة أيام هم كانوا أربعة الرسول عبد الله بن وريفة الليثي كان ماهرا في الريح وعلى دين حكمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن وريفة خادم عبد أو مملوك لأبي بكر عمرو بن الخير هذا دليل لما ارادوا ان يهاجروا ولعل اسماء رضي الله عنها شوف عبد الله بن هريره كان غنم لابي بكر رضي الله عنه حبر وكان يرعاه ثم ياتي في اهل المساء على الغالب ليخفي الاثر يمر بها على الغار فيخفي الاثر والصبح كذلك اما من يتوجه بعد ثلاث ايام بليلة حتى ان الطلب من كفار مكه وقفوا على الغار لان كفار مكه اصبحوا على مجازيهم بمحمد حيا او ميتا حينا ونحن كلنا لو أردت أن يطوى تحمانا أفن من قيل الله وسوى عمل وراء فإن الله يضل من يشاء والرسول يقول لك ربي أمر بي وبعد أعداء الله إنما يهم النصارى إن كان غيره فلخم ذلك موسى النعمة كريم الله دعا الله قال عوذ بالله من كل عليه الصلاة والسلام لما حملوا بعض ما يحتاجون إليه واحتاج بعض الأوعية إلى لباس ما وجدت لباس أشقت لباسها لما أراد أن يركبها صلى الله عليه وسلم قال كم قيمتها يا أبا بكر قال يا أبي أخبرني بقيمة قال أربعمائة قال أخذتها بقيمة كم أربعمائة الرسول صلى الله عليه وسلم على بعيد وأبو بكر على بعيد قالت توجهوا تقول أسماء رضي الله تعالى عنها وعنها ما ندري أين توجه صلى الله عليه وسلم. ذهبوا لما احترت الشمس على مجال قبيل. وإذا امرأة لها خيمة أو خيمتين يسمى أم معبد وزوجها يسمى أبا معبد، فلما حاذاها وهم يمشون مالوا إليها، مالوا إلى الخيمتين، ووجدوا في الخيمتين إن هذه العجل. قال صلى الله عليه وسلم: يا أم معبد هل عندك من قران؟ تقرين الضيف. قالت: ما عندي شيء وإلا أنت محق بالقراء كما قال. قال: أين أبو معبد؟ قال: ذهب بغنيمات فتساوكنا سنة شهباء ذهب، فإذا يشوف سلم عنكم أرشاة في قصتي. فقال: ما هذه الإرشاة يا مولانا؟ قال: ثاني أقعدها الجهد ما تبعت الأرض سعبا. قالت: تذنينني في حربها. ضحكت لذا إنها أصبت على ذلك. قالت: يا أيها الله إما تبعت الغنى حائل فإذا عندها ابنها معبد صغير عمرها قم عزيز. قال: في من يا قالت معبد وممتع ما عندها في هذا معبد هذا ما فعلت العيون وما يدري. جابها إلي صلى الله عليه وسلم في ناحية البيت أو في مدى البيت أربعة وخير أولا ضيقة الليث مسح صلى الله عليه وسلم مسح ظهرها قال: بسم الله. ثم نهضت الجنة زيارة الجنة ثم انحدى نزل بيته مسح صلى الله عليه وسلم سمى الله ودعا بقدح منها حتى انفلق القدح فأسقى أصحابه الثلاثة وشرب صلى الله عليه وسلم وعاد عطاء معبد أصحابه صغير ولكن شهبا ما في حديث ثم ملاه فزام قال عن الأسئلة كذبت أو روت وقال جبرة ملاه صلى الله عليه وسلم قال خلاص ثم قال للمرء اخرج يا رسول الله تقول أسماء رضي الله عنها كانوا يسمعون العبرة لما نتذكر وأننا نحاسب أنفسنا هل حنا على الطريق المستقيم وضالين. والله ما بعد الموت من ذكر والله ما بعد الموت إلا جنة وحور. أي يسروا في النار ما تولهم وأي يستعذبوا في النار من النار حاسبة النسماء أنك لا عمل الذنوب الآن. يقول: ما ندري أسماء رضي الله عنها ذات النطاقين زوجها الزبير بن عوام أني بن حمد صدر الثاني زوجها أسماء هم أولاده هو أبي بن سهر ثلاثة عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعرض بن الزبير عرض أحد فقهاء السبعة في المدينة جده أبو بكر وأبو الزبير بن عوام وأبوه قتل شهيدا رضي الله عنه الزبير بن عوام يقول ما ندري أين توجه صلى الله عليه وسلم حتى خرج جني من أسفل مكة وخرج من أعلاها وهو يغني والناس مدبرون وراءه يسمعون صوته ولا يرون يقول قصيدة طويلة جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين مقصود أبو بكر والرسول المسلمين رفيقين حلا خيمتين أمنا هما نزلا بالبر ثم تروحا الرواح هنا بدأ الرواح اللهم إنا نسألك من السعادة واجعلنا ممن سبقته منك الحسنى والزيادة زيادة رؤية الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى والزيادة لهم ما يشاءون